أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال إنما لا يكون فقرت من الزن بالواقع إذا لم يسرع تكثيف الفعل عنه إلى مؤديات الفروق ولو بنحو التقييد فإن الالتزام به بعيد. كان كلام في دليل من قال أن نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الذنب بالدليل. وهذا الإشكال في الحقيقة إثبات لهذا القول، وإثبات لتعين الحجية في الذنب بالطريق لا الذنب الواقع. تقريب هذا الإشكال أن الذنب بالطريق لا يكون أقرب من الذنب الواقع إذا لم يسرف التكليف الواقع عن الواقع إلى مؤديات الطرق. بعبارة أخرى، لو لم يعين الشارع طرقا إلى أحكامه الواقعية ولم يمسك طرق لكان الذنب الواقع أقرب من الذنب بالطرق، إلا أنه جعل الشارع طرقا إلى الأحكام الواقعية، إلى الطرق، إلى التكاليف الواقعية، فيجب امتثال التكاليف الواقعية من هذه الطرق المنسوبة من قبل الشارع. بعد هذا الصرف، أي بعد صرف التكليف الواقعي من الواقع إلى ما أدى الطريق، يكون الذنب بالطريق أقرب من الذنب بالواقع، إذ الشارع لم يريد الواقع بما هو الواقع، بل أراد الواقع أن يأتي به المكلف من طريق الذي نسبه الشارع. فبعد صرف الواقع إلى مؤدى الطريق بسبب نسب الطريق إلى الواقع، يكون الذن بالطريق أقرب إلى الذن بالواقع، يكون الذن بالطريق متيقن الحجية من الذن بالواقع. هذا هو الإشكال. فحاصل هذا الإشكال هو إثبات حجية الذن بالطريق، ونتيجة مقدمات الانسداد على فرض تماميتها هو اعتبار هذا الذن، أي اعتبار الذن بالطريق. لا يقال إنما لا يكون الذن بالطريق لا يكون أقرب من الذن بالواقع ولكن إذا لم يصرف التكليف الواقعي فهو أي عن الواقع إلى مؤديات التروق ولو بنحو التقييم، ولو بنحو التقييم أي بأن يكون التكليف الواقعي مطلوبا بشرط أن يكون مؤدا للطريق، هذا معنى التقييم. هذا هو الإشكال، فلازم هذا الإشكال هو حجية الذنب الطريق. فإن الالتزام به بعيد، هذا هو الجواب عن هذا الإشكال، فإن الالتزام به بعيد أي التزام بأقربية ذنب الطريق وصرف الواقع إلى مؤدى الطريق بعيد، لماذا الالتزام بالصرف بعيد؟ لوجوه التي أشار إليه المسلم. الوجه الأول هو لزوم التسويف، يلزم التسويف المحال أو الباطل، يلزم التسويف على تحديد هذا السبب، سواء كان هذا الصرف بنحو التقييد أو لم يكن بنحو التقييد. توضيح الفرق بين الصرف بنحو التقييد والصرف المطلق لا بنحو التقييد، أن الصرف لا بنحو التقييد هو أن الشارع أراد الأحكام الواقعية ونسب إليها طرق، فمؤدى الطرق هو المطلوب للشارع، مؤدى الطرق هو المطلوب للشارع، سواء كان الطريق مطابقا للواقع او لم يكن مطابقا للواقع. فليس للمكلف تكليف الا ما ادى اليه الطريق، هذا الصرف المطلق. الصرف على نحو التقييد معناه أن الشارع أراد التكليف الواقعي ولكن بشرط أن يكون التكليف الواقعي مما أدى إليه الطريق، بشرط أن يكون مؤدى الطريق، والطريق على هذا الفرق يجب أن يكون مطابقا للواقع كي يتحقق كلا الجزئين، أي الواقع وكونه مؤدى الطريق. فعلى هذا الفرق الثاني الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن بمرتبته الفعلية مختصة بمن أدى إليه عنده إليه الطريق. هذا معنى التقدير. وعلى كلا التقديرين يلزم التسليم، غاية الأمر التسويف على الفرض الأول على فرض عدم التقييد محال وباطل، وعلى فرض الثاني وإن لم يكن محالا ولكن يكون التسريب باطلا. وأما لزوم التسريب فواضح، يدور الحكم مدار قيام الأمارة، ليس في الواقع حكم مشترك بين العالم والجاهل. وهذا التسريب قيام الحكم مدار الأمارة تسريب. وأما كونه محال للزوم تقدم شيء على نفسه، إذ معنى قيام التاريخ إلى الواقع أن يكون الحكم في الواقع ثابتا قبل أداء التاريخ إليه. لولا ثبوت الحكم لا معنى لأداء التاريخ إلى الحكم، فلا بد أن يكون الحكم ثابتا قبل قيام التاريخ. ومعنى كون الحكم مؤدى التاريخ أن يكون الحكم متأخر عن التاريخ، لا بد أن يكون هنا طريق كي يكون الحكم مؤدى لهذا التاريخ، فيلزم أن يكون الحكم متأخرا ومتقدما، وهذا هو محال. وأما على فرض التقييد فالتسريب وإن لم يكن محالا ولكنه يكون باطل، التسريب مطلقا يكون باطل. هذا هو السؤال الأول أو الجواب الأول عن قوله لا يقال، فإن الالتزام به أي التزام بسرق التكليف الواقع عن الواقع إلى مؤديات التاريخ بعيد. لماذا بعيد؟ إذ السبب لو لم يكن تسريبا محال، أولا يكون تسريبا محال وهو إذا كان المراد من السرف سرف المطلق من دون تقييد كما ذكرنا من القارئ، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه، تسريب مجمع على بطلانه كما على فرض التقييد. ضرورة أن القتل الواقع يجلي في الإجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى التاريخ، هذا هو وجه البطلان. قد بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع، إذا أتى بالواقع يجدي، لا أنه يجدي بما هو مؤدى التاريخ بأن يكون مؤدا للتاريخ كي يكون هذا التاريخ حجة، ليس الأمر كذلك كما عرفت سابقا. ومن هنا انقدح ان التقييد ايضا غير صحيح، صرف على نحو التقييد ايضا غير صحيح لكونه تسريبا باطلا، مع ان الالتزام بذلك غير مفيد. هذا هو الاشكال الثاني. الى هنا الاشكال على هذا، الجواب لهذا الإشكال هو لزوم التسريب على تقدير السرف الواقع إلى مؤدى التاريخ. وهذا الإشكال الجواب أن السرف الالتزام بالسرف لا يفيد، لا يكون مفيدا أصلا. لماذا لا يكون مفيدا؟ إذ كل تكليف واقعي ملازم لكون مؤدى التاريخ، فإذا زن بالواقع وأدى أتى به فقد أتى بما هو مؤدى التاريخ، فلا حاجة إلى حجية التاريخ، يكفي حجية الزن بالواقع. فلا اعتبار الذنب بالتاريخ غير مفيد، فإن الذنب الواقع فيما ابتلي به من التكليف لا يكاد ينفج عن الذنب بأنه مؤدى طريق معتبر، والذنب بالطريق ما لم يذن إصابته كونه مطابقا للواقع غير مجزم بناء على التقييد، إذ بناء على تقييد أن يكون الواقع مؤدى للذنب والذنب مطابق للواقع. متى يكون الواقع مؤدى للذنب؟ إذا كان الذنب مطابقا للواقع. غير مجزم بناء على التقييد لعدم استلزام الذنب، الذنب بالواقع المقيد، الواقع المقيد بالذنب لعدم استلزامه، الذنب بالواقع المقيد به بدونه، أي بدون الإصابة، بدون الإصابة لا يكون الواقع مؤدا بالذنب. هذا الجواب الثاني عن قولي لا يقال. الجواب الثالث، هذا مع عدم مساعدة له في الطريق على السر ولا على التقييد، غايته أن العلم الإجمالي بنسب الشروخ واقية يوجب الانحلال العلم بالتكليف الواقعية إلى العلم بما هو مزائم الشروخ المنسوبة من التكاليف الفعلية، والانحلال وإن كان يوجب عدم التنجز ما لم يؤدي إليه الطريق من التكليف الواقعية، إلا أنه إذا كان رعاية العلم الإجمالي بالنفس لازما والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز. تقريب هذا الإشكال الثاني أن هنا علمان إجماليان، أحدهما كبير والآخر صغير. العلم الإجمالي الكبير هو العلم الإجمالي بتكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات. العلم الإجمالي الصغير أن الشارع جعل لهذه التكاليف طرق، علم الإجمالي بالطرق إلى هذه التكاليف. فبعد هذا العلم الإجمالي الثاني ينحد علم الإجمالي الأول، ولازم الانحلال هو الأمل بهذه الطرق. ثم الاحتياط في أفراد العلم الإجمالي الثاني بأن يعمل بكل مضمون الطرق أو محتمل الطرق، هذا الاحتياط التام موجب للاختلال النظام أو موجب للعسر والحرج، فيسقط العلم الإجمالي الثاني أيضا كما سقط العلم الإجمالي الأول. فإذا سقط العلم الإجمالي الثاني فوظيفة المكلف الإتيان بالواقع للعمل بالطرق، وحينئذ الذنب بالواقع أولى من الذنب بالطريق، لا أن الذنب بالطريق أولى، الذنب بالواقع أولى من الذنب بالطريق، لا ما ذكر في الإشكال من أن الذنب بالطريق أقرب إلى الذنب بالواقع من الذنب بالواقع. هذا مع عدم مساعدة نفس التريق على السر ولا على التقييد، رأيته أن العلم الإجمالي بنفس التروق واقية يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية إلى العلم الإجمالي بما هو مزامن التروق المنسوبة من التكاليف الفعلية. وهذا الانحلال، انحلال العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير، وإن كان يوجب عدم التنجز ما لم يؤدي إليه الطريق، لا يكون الحكم منجزا إلا ما أدى إليه الطريق من التكاليف الواقعية. إلا أنه إذا كان رعاية العلم بالنفس لازما، لو كان العلم رعاية هذا العلم الإجمالي الثاني لازما بأن يكون الإحساس في أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني واجبا، معنى وجوب الإحتياط هو العمل بكل سريح، ولكن والفرق عدم اللزوم، عدم اللزوم مراعاة العلم الإجمالي السابق، لكون الإحتياط فيه أيضا موجب للعسر والحرج، بل عدم الجواز، عدم الجواز الرحاية بالإحتياط، فيسقط العلم الإجمالي الثاني أيضا كما سقط العلم الإجمالي الأول، وعليه على سقوط العلم الإجمالي الثاني يكون التكليف الواقعية تكاليف الواقعية، كما إذا لم يكن هناك علم بالنفس أسلم في كفاية الزن بها أي بالتكاليف الواقعية حال امتداد باب العلم كما لا يقف، ولا بد حينئذ من عناية أخرى وهو اهتمام الشارع بالتكاليف، هذا الاهتمام هو السبب لوجوب الاحتياط. في لزوم الرعاية الواقعيات وإتيانها احتياطا بنحو من الإتاعة وعدم إهمالها رأسا كما أشرنا إليها في مقدمات الانسداد، ولا شبهة على هذا الفرض كأن الذنب الواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكوني أقرب في التوسل بهذا الذنب إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب الواقعي وترك الحرام الواقعي، أقرب من الذنب بالسريع، الذنب بالواقع أقرب من الذنب بالسريع، فلا أقل من كوني مساويا، لو لم يكن أقرب لكان مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الأمر من العقوبة في كل حال، فيحصل الأمر من العقوبة بالعمل بالذنب الواقع بالعمل بالذنب السريع. فعلى كلا التقديرين أنه ليس الحجة هو الذنب بالتاريخ فقط، الحجة إما هو الذنب الواقع أو مع الذنب بالتاريخ معا، هذا مع ما أردت من أن عادة من أنه عادة أي الذنب بالواقع عادة يلازم الذنب بأنه مؤدى التاريخ، فيكفي الإتيان بالواقع. إذا أتى بالواقع فقد أمل بالذنب بالتاريخ أيضا للملازمة، الواقع ملازم للذنب بالتاريخ وهو بلا شبهة يكفي، واقع الإتيان بالواقع بلا شبهة يكفي، ولو لم يكن هنا ذن بالتاريخ أصلا وأبدا فافهم فإنه دقيق. الحمد لله.